بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 31. فقد سأل أخونا عمر جزاه الله خيرا في نهاية درسنا الماضي عن مسألة من جاء والإمام يقرأ، أو جاء والإمام قد استفتح، هل يستفتح أو لا يستفتح، خاصة في الصلاة السرية. قال النووي رحمه الله: وإن أدركه، يعني أدرك الإمام في القيام وعلم أنه يمكنه دعاء الاستفتاح والتعوذ والفاتحة أتى بها، وقد نص على ذلك الشافعي رحمه الله في كتاب الأم. كذلك قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله لما سئل إذا جاء المأموم والإمام عند الركوع، أو إذا دخل المأموم مع الإمام وهو في نهاية القراءة وقبل الركوع، فهل للمأموم أن يستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح أم أنه يدخل مع الإمام ويسكت؟ أجاب سماحة الشيخ رحمه الله: إذا جاء المأموم والإمام عند الركوع فإنه يركع معه ولا يستفتح ولا يقرأ شيئا، بل يكبر ويركع. أما إن جاء في وقت واسع والإمام قائم فإنه يستفتح ويقرأ الفاتحة. فالصواب ما ذكره النووي رحمه الله، وكذلك ما ذكره الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وكذلك ما ذكره قبلهما الشافعي رحمه الله. وهذا الكلام عندنا إنما هو في السرية، وأما في الجهرية فإنه ينصت إلا إذا وجد فسحة في سكتات فلا بأس، كما سوف يأتينا في القراءة خلف الإمام. المسألة الثانية ألا وهي مسألة ما يكون في صلاة التراويح، هل في كل ركعتين أو في كل تسليمة؟ هذا أدق. ما الفرق؟ ها؟ في كل ركعتين أو في كل تسليمة؟ تسليمة أدق. أيهما الأدق؟ تسليمة. لما؟ ننتقل إلى ركعتين غيرها، لأنه قد تكون أكثر من ركعتين. محسنتم. على خلاف عند أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من يرى أن دعاء الاستفتاح يكون واحدا لأنها صلاة واحدة، وهذا هو ترجيح شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، أنه يستفتح فقط في أول التراويح. القول الثاني أن كل ركعتين صلاة مستقلة، لذلك له أن يخرج بعد انتهاء بعض التراويح، والأدلة كذلك في ظاهرها أن الاستفتاح يكون في كل صلاة، وهذا هو ترجيح شيخنا ابن عثيمين وهو الأقرب. والشيخ رحمه الله استنكر على بعض الأئمة في التراويح الذين يسرعون، فقال: وبلغني أن بعض الأئمة يستفتحون في الركعتين الأوليين فقط، يعني في التسليمة الأولى، والباقي لا يستفتحون من أجل السرعة.

فإذا وابن أبي عمر من هو؟ ما اسمه؟ محمد ابن يحيى. أحسنت محمد ابن يحيى، أحسنت يا أبا عبد الله. هذا الحديث قد ذكره الحافظ الترمذي رحمه الله وبوب عليه باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ثم ذكر حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في السرية صلاته باطلة أو صحيحة؟ إمام لم يقرأ فاتحة الكتاب في السرية صلاته باطلة أو صحيحة؟ أخونا علي يقول باطلة. من يوافق عليا؟ توافقه عماد؟ ها موسى توافقه؟ ها هو ما قرأ، هو قال لك ما قرأت، ها باطلة إجماعا؟ خلاف. ها خلاف عند من؟ أبو حنيفة. أحسنت. أردت بهذا أن أقول لكم شيئا، يعني أن عند الحنفية الفاتحة لا تجب لا في السرية ولا في الجهرية، يقرأ ما تيسر، وقد بسطنا هذا كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله لما سئل عن القراءة، وهي الفائدة الأولى، الفائدة الأولى القراءة خلف الإمام، قال شيخ الإسلام للعلماء فيها نزاع. فالمسألة ليست مسألة إيش؟ إجماعية أو اتفاقية، واضطراب مع عموم الحاجة إليه، يعني إلى هذه المسألة. ثم قال وأصول الأقوال ثلاثة، طرفان أو وسط، فأحد الطرفين أنه لا يقرأ خلف الإمام بحال، وهذا قول من؟ حنفية. والثاني أنه يقرأ خلف الإمام بكل حال، وهذا قول الشافعية. والثالث وهو قول أكثر السلف، مالك وأحمد وجمهور أصحابهما، وكذلك طائفة من أصحاب الشافعي وطائفة من أصحاب أبي حنيفة، بل هو القول القديم عند الشافعي، بل هو القول القديم عند الشافعي، وكذلك هو قول محمد ابن الحسن، كذلك هو قول الزهري والثوري وابن عيينة وابن المبارك وإسحاق، وهو قول سعيد بن المسيب قال بنحوه، وعروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير. لذلك قال شيخ الإسلام هو قول من؟ أكثر السلف. هو قول أكثر السلف. ما هو قول أكثر السلف؟ أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصته ولا يقرأ، وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه. قال شيخ الإسلام أما في الأول فإن استماعه لقراءة الإمام خير من قراءته، هذا حال إيش؟ حال السماع. أحسنتم. وأما في الثانية فإن قراءته خير من سكوته، فينتج عن هذا الاستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة، والقراءة أفضل من إيش؟ من السكوت. وقال لك قائل فسر لذلك في هذه المسألة، الاستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة، حالة ليس حال قراءة الإمام، الإمام يقرأ على كل حال، حالة سماع قراءة الإمام، والقراءة أفضل من السكوت حالة كان بعيدا لم يكن يفقه شيء لبعده، أو كان أخرسا إلى آخره، أو كان أصم. ذي يقول شيخ الإسلام رحمه الله إذا جهر الإمام استمع لقراءته، فإن كان لا يسمع لبعده فإنه يقرأ، وإن كان لا يسمع لصممه أصم، أو كان يسمع همهمة الإمام ولا يفقه ما يقول، ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره، والأظهر أنه يقرأ. ثم ذكر ما ذكرناه لكم سابقا. فهذا هو قول أكثر السلف، أن في الصلاة الجهرية الذي أو التي يسمع أو يسمع فيها الإمام أنه ماذا؟ لا يقرأ. هذا قول أحمد ومالك والشافعي في القديم، وقول كما قال شيخ الإسلام هو قول أكثر السلف. القول الثاني الذي هو قول من قال يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الجهر والسر، وقلنا أن هذا هو قول من؟ الشافعي في الجديد، الشافعي في الجديد، وهو قول البخاري، وهو قول ابن حزم. القول الثالث لا تجب قراءة الفاتحة لا في السرية ولا في الجهرية، هو قول أبي حنيفة. الراجح أجيبه، ها؟ القول الأول قول الشافعي، ها؟ الشافعي في القديم، أحسنت. عبد الرافع، ها؟ المسألة الذي أخذناها، أخذناها متى؟ قريبا أخذناها في رمضان، أحسنت، في رمضان، ها؟ من رأيه؟ عمر، أنه على قول أكثر السلف. محمود، الذي هو الثالث، حسب مع العنفية، قول أكثر السلف، قول كلام شيخ الإسلام. الراجح والعلم عند الله هو ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، والذي هو مذهب الحنابلة، وهو كذلك قول مالك رحمه الله، وهو قول أكثر السلف، هو ترجيح العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله، مفتي الديار السعودية قبل سماحة الشيخ ابن باز، وكذلك هو ترجيح المفتي العام حاليا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن آل الشيخ، وكذلك هو ترجيح الشيخ الفوزان شيخنا الشيخ صالح، كذلك هو ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله، كذلك هو ترجيح الشيخ عبيد حفظه الله، ها؟ نعم؟ العباد؟ لا، الشيخ يقرأ، الشيخ على قول الشيخ عبد العزيز، هذا الذي يعرفه هنا، تحتاج مراجعة. الذي يعرفه أن الشيخ على قول الشيخ عبد العزيز، الشيخ العثيمين رحمه الله، على قول من؟ الشافعي، الشافعي في الجديد، حسنتم. كانت الفتوى المشهورة في قراءة الفاتحة في عهد الشيخ المفتي العام الشيخ محمد بن إبراهيم على أنه لا يقرأ في الجهرية، ثم بعد ذلك في عهد الشيخ عبد العزيز رحمه الله الفتوى على يقرأ في الجهرية، ثم الآن رجعت إلى ما كان يفتي به الشيخ محمد إبراهيم عند المفتي العام، ألا وهي أنه لا يقرأ في الجهرية. هذه مسألة. وللفائدة هناك مسألة أخرى، وهي كانت الفتوى عند الشيخ محمد إبراهيم على كذا، الشيخ عبد العزيز على كذا، رجعت الآن على قول الشيخ محمد إبراهيم ويفتي بها المفتي العام. الزكاة حبيب. أحسنت يا أحسنت، بارك الله فيك أبا محمد، أحسنت يا حسين. إيش قال؟ زكاة الحلي، فإن الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله يرى أنه لا زكاة في الحلي الذهب المستعمل، ثم رجع في عهد الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن هناك زكاة في الحلي، ثم الآن في عهد المفتي العام أنه لا زكاة في الحلي. ربط المسائل بهذه الطريقة تجعل الطالب يحفظها ويتقنها أسرع. فهاتان مسألتان حصل أنه بين المفتي العام محمد إبراهيم رحمه الله، ثم الشيخ عبد العزيز، ثم بعد ذلك الشيخ المفتي العام حاليا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. الصحيح كما ذكرنا أنه في قراءة الفاتحة في الجهرية أنه لا يقرأ وإنما يستمع، وذلك لما يلي: ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. جاء عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال: قد استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة، وقال بعضهم في الخطبة، ولكن قال أحمد رحمه الله في رواية أبي داود: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، فالآية دالة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام، كذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال ابن الشافعي: نعم، ها، إذا سكت يقرأ، سوف نأتي هذه. قال ابن الشافعي، قال ابن الشافعي: سئل أحمد عن القراءة خلف الإمام فقال: لا يقرأ فيما يجهر ويقرأ فيما أسر. فقال له رجل: فإن كان للإمام سكتة فيما يجهر يقرأ؟ قال: إن كان يمكنه أن يقرأ يقرأ. ثم استدل أحمد رحمه الله على أنه لا يقرأ بأليس يدرك الإمام راكعا فيقرأ فيركع معه ولا يقرأ؟ أليس يدرك الإمام راكعا فيركع معه ولا يقرأ؟ استل بحديث من؟ أحسنت، بحديث أبي بكرة. أحسنت يا أبا محمد، بحديث أبي بكرة أنه ركع دون الصف. الاستدلال ما وجهه هنا؟ ها؟ ولم يأوله؟ طب هذا لعذر، لعذر. ما الجواب؟ ها؟ لما؟ أكملها. أحسنت، يعني الآن من لم يدرك الفاتحة جاء الإمام راكع وركع، نأمره بأن يعيد هذه الركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة؟ لما؟ لأنه معذور، صح؟ احنا على كل حال ما نأمره، على كل حال، لكن هؤلاء نستدل عليهم بحيث أبي بكرة فقالوا إنه معذور. لم يعد، ها؟ لم يعد، عفوا، قالوا إنه معذور، لذلك لم يطلب منه. الفاتحة عندهم ركن أو واجب؟ ركن. ركن. الركن يسقط عمدا وسهوا؟ لا يسقط، لا عمدا ولا سهوا. فعندهم أن الفاتحة ركن، عندهم أن الفاتحة ركن، فحتى ولو كان معذورا يأتي بإيش؟ يأتي بركعة. فحديث أبي بكرة يدل على أن الفاتحة وراء الإمام إيش؟ لا تجب. فقال له ابن الشافعي الذي يذهب إلى هذا، يذهب إلى الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث الذي معنا، يقول هذا ابن الشافعي لمن؟ لأحمد. فقال أحمد قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، كما روى ذلك أحمد رحمه الله ونفسه في المسند، وكذلك رواه ابن ماجة، وحسن الشيخ ناصر هذا الحديث الذي هو من حيث جابر. فهذا الجمع لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لو كان إيش؟ إماما أو كان منفردا، أما إذا كان وراء إمام في صلاة جهرية فإن قراءة الإمام له قراءة، لأنه يسمع قراءة الإمام، يسمع قراءة الإمام. كذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم في صحيحه أن أبا موسى الأشعري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال أقيموا صفوفكم، إلى أن قال فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. هذا كذلك أمر بالإيش؟ بالإنصات. وهذا فيه أمر بالإنصات، وهو كذلك من الائتمام بالإمام. قال فإذا كبر فكبروا، لو كبر وقالوا الحمد لله ائتموا بالإمام؟ لا. لو قال الله أكبر وهم قالوا سبحان الله ائتموا بالإمام؟ لا. فلما قال نبينا فإذا كبر فإيش؟ يجب أن تكبروا، وإذا قرأ يجب أن تنصتوا. قال شيخ الإسلام وهذا من تمام الائتمام، وهذا من تمام الائتمام، فإن من قرأ على قوم لا يستمعون لقراءته لم يكونوا مؤتمين به. كذلك ما صح عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والنسائي والترمذي في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر من صلاة جهر فيها فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال الرجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال الزهري فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة في الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزهري ينقل عن من؟ أدرك الزهري أحد من الصحابة؟ أدركه. ينقل عن من؟ يعني حتى ولو قلنا أن ذلك مدرج ممن؟ من الزهري. فالزهري ينقل عن من؟ أجيبوا، على من أدرك من الصحابة. لذلك الشيخ الألباني رحمه الله قال هذا الحديث ناسخ لحديث ما لي أنازع بالقرآن فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لأن الزهري يحدث عمن لقيه ممن لم يكونوا يقرؤون. الشيخ ناصر النسخ هنا يرى النسخ هنا، سواء قلنا أن ذلك من قول أبي هريرة أو من قول الزهري، والصحيح أن ذلك من قول الزهري. لذلك قال شيخ الإسلام: فهذا من أدل الدلائل على أن الصحابة لم يكونوا يقرؤون في الجهر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الزهري من أعلم أهل زمانه أو أعلم أهل زمانه بالسنة. كذلك قالوا: لو أن قراءة الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشروعة فإن ذلك من الأحكام العامة التي يعرفها عامة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فلو كان ذلك ثابت عن الصحابة الذين أدركهم الزهري لم يقطع الزهري بأن الصحابة لم يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر، كيف وقد ثبت عن كثير من الصحابة أنهم لم يكونوا يقرؤون صراحة، كما جاء عن جابر بن عبد الله أنه قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها لم يصل إلا وراء الإمام. إذا كان وراء الإمام فإنه ماذا؟ صحيح. كذلك جاء عبد الله بن عمر كما جاء ذلك في موطأ مالك، والذي قال أيضا في موطأ مالك أنه سئل: هل يقرأ خلف الإمام؟ قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام تجزئه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال النافع: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. كذلك ما صح عند مسلم أن عطاء ابن يسار سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء، يعني إذا كان الإمام ماذا؟ يقرأ. كذلك نقول يا إخواني: لو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم، لو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم على قول من؟ الشافعي، للزم أحد أمرين، للزم أحد أمرين: إما أن يقرأ مع الإمام، وإما أنه يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ، صح ولا لا؟ إما أنه يقرأ مع الإمام، فإذا قرأ مع الإمام هل طبق قول الله سبحانه وتعالى إيش؟ إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ هذا ما أنصت. طيب، أو أنه ماذا؟ أو طبق حيث الآخر: فإذا قرأ فأنصتوا، أو أنه يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ، هل هذه السكتة مشروعة؟ ها؟ غير مشروعة. قال شيخ الإسلام: ولا نعلم نزاعا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرها، وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة، فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه في حال الجهر. بل أن أحمد رحمه الله قال كما ذكر ابن قدامة في المغني، قال أحمد: ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ. يعني كأن أحمد ينقل إيش؟ الإجماع على ذلك. قال: ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ. وقال أيضا: هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون، وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا الثوري في أهل العراق، وهذا الأوزاعي في أهل الشام، وهذا الليث في أهل مصر، ما قالوا لرجل صلى خلف الإمام وقرأ إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة. فالصحيح يا إخواني أنه القراءة خلف الإمام إيش؟ الجهرية، يقرأ في سكتاته، فإن لم يتيسر له ذلك فإنه ينصت لقراءة الإمام، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإذا قرأ فأنصتوا. لأنه الآن خاصة في التراويح، وعندنا نقول أنه لا سكت بين القراءتين، الإمام يقرأ الإمام، قال: ولا الضالين آمين والعصر إن الإنسان لفي خسر وما زال لوراه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقرأ لمن هو؟ هل طبقنا إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أو تركناه يقرأ لوحده؟ فهذا يعني أنا من قديم أميل إلى هذا القول، كنت قديما يعني في أول القراءة، ما زلنا في أول القراءة، نميل لقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ العثيمين الذي هو قول الشافعي في الجديد. لكن لما قرأت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى قد بسط القول في هذه المسألة بسطا يعني كبير القدر، جزاه الله خيرا. فارجعوا إلى كلامي في مجموع الفتاوى. طيب، مسألة أو فائدة، لو قال قائل أنا أقرأ خروجا من الخلاف، يعني بعضهم يقول صلاتي باطلة، بعضهم يقول صلاتي غير باطلة، فاحتياطا إيش أقرأ؟ إيش نقول له؟ أجيبه، ها؟ أرفع صوتك، اللي هو لا، أحسنت في هذا. نزع أخونا عماد إلى شيء، وهو القراءة إذا سمع قراءة الإمام، إذا المصلي سمع قراءة الإمام، هل قراءته محرمة أو مكروهة؟ وهل تبطل الصلاة إذا قرأ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، فأنت خرجت من خلاف إلى خلاف. بعض أهل العلم يرى أنك لو قرأت خلف الإمام أن صلاتك إيش؟ باطلة، أن صلاتك باطلة. لبعض الناس يقول أخرج من خلاف المسألة الأولى فاحتياطا إيش؟ أقرأ خلف الإمام. فنقول له بل إن بعض أهل العلم يقول ببطلان صلاتك لو قرأت خلف الإمام في الجهرية. فالعبرة باتباع إيش؟ الدليل. قال شيخ الإسلام القراءة إذا سمع قراءة الإمام، هل هي سئل هل هي محرمة أو مكروهة، وهل تبطل الصلاة إذا قرأ؟ قال على قولين في مذهب أحمد وغيره. القول الأول أن القراءة حينئذ محرمة، وإذا قرأ بطل صلاته، وهذا أحد الوجهين، وقد حكى ذلك أبو عبد الله بن حامد في مذهب أحمد. والثاني أن الصلاة لا تبطل بذلك، هو قول الأكثر وهو مشهور مذهب أحمد. قال ونظير هذا إذا قرأ حال ركوعه وسجوده هل تبطل الصلاة، على وجهين في مذهب أحمد، إلى ذكر مسألة أخرى. فالشاهد أنه إيش؟ كذلك خلاف. فقلنا لا، العبرة بماذا؟ بما دل عليه الدليل من قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والأرجح العلم عند الله أنه في الجهرية لا يقرأ إلا إذا كان هناك سكتات للإمام، فإنه يقرأ، أو كان بعيدا لبعده لا يسمع الإمام، أو إذا كان يسمع لكن لا يسمع إلا همهمة، أو كان أصما فإنه يقرأ. نعم، ها؟ نحن يا شيخ قلنا إذا هو جاء والإمام يقرأها لا يقرأه هو، فكيف إذا الإمام دخل في القراءة؟ لا، ما يقرأ، خلاص قراءة الإمام له قراءة، لكن لا حضر حكمها، حضر حكمها فلا يقرأ، لأنه يخالف إذا قرأ الإمام، فإذا قرأ فأنصته، أنت الآن واجب عليك الإنصات. نعم. قال الإمام الترمذي ما اتضح لي، يعني أن قلنا إذا قرأ، إذا كان هناك سكتات للإمام فإنه يقرأ، إما أن يقرأ مع إما أن يقرأ إلزام ثاني من الصلاة وإلزام من المراجعة. لا لا لا لا، ليس لا ليس يعني ليس إذا نقول التكبير لا لا لا يجهر به، لأنه في صلاة. لا لا. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في التأمين. قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عبد الرحمن بن مهدي كلاهما قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ومد بها صوته. قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى رحمه الله حديث وائل بن حجر حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر بن أبي العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين وخفض بها صوته. قال أبو عيسى وسمعت محمدا يقول حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث فقال عن حجر أبي العنبس وإنما هو حجر بن عنبس ويكنى أبا السكن وزال فيه عن علقمة بن وائل وليس فيه عن علقمة وإنما هو عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر وقال وخفض بها صوته وإنما هو مد بها صوته. قال أبو عيسى رحمه الله وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال حديث سفيان في هذا أصح من حديث شعبة. قال وروى العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان. قال أبو عيسى رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا عبد الله بن نمي قال حدثنا العلاء بن صالح الأسدي. هذا دليل على أن الثقة قد يخطئ، فشعبة إمام وحجة وحافظ ومع ذلك أخطأ. نعم. عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس فليس من شرط الثقة ألا يخطئ، ليس من شرط الثقة ألا يخطئ لكن لا يفحش خطأه. نعم. عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سفيان عن سلمة بن كهيل. اللي بعده. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل التأمين. قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني مالك بن أنس قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمن الإمام فأمنه فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو عيسى رحمه الله حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ثم ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في التأمين، كذلك ذكر بعد ذلك باب ما جاء في فضل التأمين. هذه الأبواب نقول تحتها فوائد. الفائدة الأولى قد قال صديق حسن خان أما التأمين فقد ورد فيه الأحاديث عن نحو 17 حديثا. الفائدة الثانية حكم التأمين، يعني قول آمين، نقل بعض أهل العلم الإجماع على أن التأمين سنة بعد قراءة الفاتحة، لكن الصحيح أنه قد وقع في ذلك خلاف الظاهرية، فإن الظاهرية قالوا إن التأمين واجب، وذلك لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في حديث أبي هريرة إذا أمن الإمام فأمنوا، كذلك ما جاء في البخاري عن أبي هريرة مرفوعا إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. قالوا فهذه أوامر ولا صارف لها، قالوا فهذه أوامر ولا صارف لها. والأقرب العلم عند الله أن التأمين سنة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ذاك الرجل الذي علمه الصلاة الذي يسميه بعض العلماء حديث المسيء في صلاته، لم يعلمه ويأمره بالتأمين، فدل على أن التأمين سنة، إنما هو أمر مستحب وليس بواجب، لكنها كما هو معلوم سنة ماذا؟ مؤكدة، سنة مؤكدة، فإنه لم ينقل عن رسول الله صلوات ربي وسلامه أنه ترك التأمين ولو مرة واحدة. إن كان قول الظاهرية بلا شك أنه قول قوي، وهو سنة مؤكدة للإمام والمأموم والمنفرد عند جماهير أهل العلم، لكن استثنى المالكية، ذلك في رواية عن مالك أن الإمام في الصلاة الجهرية لا يندب له التأمين، وهذه الرواية عن مالك في رواية ابن القاسم والمصريين لا يؤمن هو وإنما التأمين للمأمومين، وأما في رواية المدنيين فإن مالك وافق الجمهور أن الإمام يؤمن. الصحيح أن الإمام ماذا؟ يؤمن، ذلك لما جاء في حديث أبي هريرة الذي معنا إذا أمن الإمام فأمنوا. مالك استدل برواية أخرى عن أبي هريرة مرفوعا وهي عند النسائي إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. قالوا فدل من هذه الرواية أن الإمام لا يقول آمين, لا يقول آمين, أن الإمام لا يقول. لكن الصحيح ما جاء في رواية الصحيحين إذا أمن الإمام فأمنوا, فالصحيح أنه يندب له التأمين خلافا لقول مالك في رواية ابن القاسم والمصريين. الفائدة الثالثة, هل يجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية أم يسن الإصرار؟ الحنفية والمالكية قالوا إن الإتيان بالتأمين يكون سرا, قالوا لأن ذلك دعاء والأصل فيه الإخفاء, وهذا المشهور كما ذكرنا عن أبي حنيفة رحمه الله. وجاء عن مالك أنه يجهر به المأموم. القول الثاني أن التأمين يسن الجهر به في الصلاة الجهرية ويسر به في الصلاة السرية, وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في المشهور عنهم. وإلا الشافعي له قولان في المأموم, فإن الشافعية عنده أن الإمام يجهر قولا واحدة, وفي المأموم قولان, لكن المشهور عند الشافعية أنه ماذا؟ أنه يجهر. وأما أحمد فإنه قال يجهر به الإمام والمأموم. هناك قول عند الشافعية أنهم قالوا إنه إن كان المسجد صغيرا لم يجهر المأموم, وإن كان كبيرا جهر ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد. لكن الصحيح أنه يجهر بالتأمين, ذلك لما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند الدارقطني, وقال الدارقطني إسناده حسن, كذلك عند الحاكم وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين, كذلك قال البيهقي حديث حسن صحيح, ألا وهو حديث أبي هريرة, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. كذلك ما جاء عند الحاكم والبيهقي إذا بلغ ولا الضالين يقول آمين, يمد بها صوته حتى يسمع أهل الصف الأول فيرتج المسجد. إن كان هذا الحديث فيه ضعف لكنه للطرق فإنه حديث حسن, فإنه يجهر كما ذكرنا بماذا؟ بالتأمين. أما الحنفية فإنه لا يجهرون بالتأمين, حنفية لا يجهرون بالتأمين. لذلك إذا صليت مع أحناف فإنك تجهر ليش؟ لوحدك. وصليت وهذا ملاحظ, إذا صليت مع مجموعة من الأحناف فإنك تحس نفسك أنك تجهر ليش؟ لوحدك, لأنهم لا يرون ذلك, لا يرون ذلك. خاصة كذلك عند المالكية, أما تصلي مع المالكية في المشهور عنده كذلك كأنك تجهر إيش؟ لوحدك, لأنهم لا يرون ذلك, لا يرون ذلك. لكن الصحيح هو الجهر. الفائدة, طيب ما هي القراءات الجهرية في الصلاة؟ قلنا أنه يجهر في الصلاة الجهرية, ما هي هذه الصلاة الجهرية؟ ها؟ المغرب والعشاء والفجر, صلاة الجمعة, تراويح, استسقاء, ثمان قراءات, ثمان قراءات في الركعات الأولى من المغرب والعشاء, الركعة الأولى والثانية, هذا أولا. ثانيا في صلاة الفجر, ثالثا في صلاة الجمعة, رابعا في صلاة العيدين, خامسا في صلاة الاستسقاء, سادسا في صلاة الكسوف, سابعا في صلاة التراويح, ثامنا في صلاة الوتر. هذه القراءات التي يجهر فيها, ثمان قراءات. إن وقع الخلاف في الكسوف هل يجهر أو لا يجهر, لكن الصحيح أن هذه القراءات التي يجهر فيها بالقراءة, فيجهر فيها بإيش؟ بالتأمين. فلو سئلت ما هي القراءات التي يجهر بها في الصلاة, إنما هي في ثمان صلوات أو في ثمان قراءات. ها؟ ما به؟ لا, حتى في غير الصلوات على إسعى على الاستحباب, حتى لو أنه ما جهر في العشاء ليس عليه شيء, لكنه إذا كان متعمدا فإنه بلا شك أنه مسيء وقد يلحقه الإثم لتعمده، لكن الصلاة صحيحة. الإصرار والجهر في الصلوات سوف نأخذها بإذن الله تعالى في مسائل ما يكون في القراءة في كذا والقراءة في كذا والقراءة في كذا. 9 لما؟ ها؟ واحدة. الفائدة كم؟ 5. ما معنى التأمين؟ ما معنى قول آمين؟ قال القرطبي رحمه الله: معنى آمين عند أكثر أهل العلم يعني اللهم استجب لنا، فالتأمين هو من طابع الدعاء ويختم به الدعاء، فمعنى آمين أي استجب لنا. الفائدة 6 في قول إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا انتهى الإمام من تأمينه فأمنوا. قال الإمام: ولا الضالين، ثم قال آمين، ثم الذين بعده قالوا إيش؟ آمين. صحيح؟ أنتم ماذا تفعلون؟ مع الإمام هذه تصلون أنتم، عدل ما يصلي الصغور العظيم ها مع الإمام بعد الإمام كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. ها أحسنت يا علي، يعني قوله إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا أمن الإمام إذا انتهى من تأمينه فأمنوا. صح؟ أقول هذا قول. وأما قول جمهور أهل العلم قالوا فإن المراد إذا أراد التأمين فأمنوا، وذلك كقولهم إذا رحل الأمير فارحلوا، يعني إذا تهيأ للرحيل فتهيأوا، كما ذكر ذلك ابن الملقن في شرح العمدة: ليكون رحيلكم معه. وهذا قول جمهور أهل العلم، وذلك لما جاء في حديث الصحيحين: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فهذا دليل على أن القول يكون بعد قوله إيش؟ بعد قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. قال ابن الملقن: فهذا جمع بين الأحاديث. هناك من أهل العلم كما ذكر أخونا علي من قال أنه إذا أمن إذا قال آمين فقولوا بعده آمين. هناك قول ثالث أن المأموم يقول آمين عند قول الإمام اهدنا الصراط المستقيم، أنه يقول آمين عند قول الإمام اهدنا الصراط المستقيم، أو عند المنفرد عند قوله اهدنا الصراط المستقيم فيقول آمين. لكن الصحيح أنه إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، كما جاء في رواية الصحيحين، جمعا بين الأدلة. الفائدة كم؟ 7. المرأة هل تؤمن؟ قال صاحب المجموع النووي رحمه الله: التأمين سنة لكل مصل فرغ من الفاتحة، سواء الإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والصبي والقائم والقاعد والمضطجع والمفترض والمتنفل في الصلاة السرية والجهرية. قال: ولا خلاف في شيء من هذا عند أصحابنا. فالمرأة كالرجل، والدليل ماذا؟ هو عدم الدليل. أحسنت يا علي، هو عدم الدليل. في الأصل أن المرأة والرجل ماذا؟ يتساويان، لكن الفقهاء رحمهم الله استثنوا إذا كانوا مع الرجال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من التسبيح في الصلاة إذا أردنا تنبيه الإمام، وإنما ينبه الإمام بالتصفيق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وكان منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقة، لما يخشى من الافتتان بصوتها، ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء. هذا المنع إذا وجد رجال إيش؟ أجانب. أما إذا كانوا جماعة من النساء أو مع وجود رجال مع محارمهم فلا بأس. قال ابن قدامة رحمه الله: وتجهر يعني المرأة في صلاة الجهر، وإن كان ثم رجال لا تجهر إلا أن يكون من محارمها فلا بأس. وقال النبي رحمه الله: وأما المرأة فقال أكثر أصحابنا إن كانت تصلي خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة. وهذا خطأ في النساء في زماننا، تكون لوحدها في البيت ولا تسمع لها جهرا بالقراءة، هذا يعني مشاع عند النساء، وهذا خطأ ينبغي علينا أن ننبه نساءنا فيه كالرجل. أما أن كل صلواتها أصبحت سرية، العشاء سرية والمغرب سرية والفجر سرية والظهر والعصر سرية بلا شك، ننبغي أن نعلم النساء أنهن مثل الرجال إذا كنا في بيوتهن مع محارمهن أو لوحدهن، كما قال النووي رحمه الله وكما قال ابن قدامة، فهي ماذا؟ كالرجل تجهر. لكن كثيرا من النساء يغفلن عن هذا الحكم فلا يجهرن بالقراءة. ينبغي علينا أن نعلم بناتنا ساءنا زوجاتنا. ذلك قال النووي رحمه الله: أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة، سواء أصلت بنسوة أو منفردة، وإن صلت بحضرة أجنبي أسرت. فهذا المنبغي علينا أن نعلم النساء الجهر بالقراءة والتأمين في الصلاة، إلا إذا صلت بحضرة رجل أجنبي فإنها تسر. الفائدة كم؟ ثامنة. من الفوائد في هذا الحديث: من قرأ الفاتحة خارج الصلاة هل يؤمن التأمين من القرآن؟ لا، ليس التأمين من القرآن، في قولك آمين ليس هو من القرآن، ليس هو من الفاتحة. فهل لو قرأ الفاتحة خارج الصلاة فهل يؤمن؟ ها، لا يؤمن. يؤمن سرا، ها، دعاء. قال الرافعي، وهم من فقهاء الشافعية، في فتح العزيز: التأمين يستحب لكل من قرأ الفاتحة خارج الصلاة أو في الصلاة، فإنه يستحب له أن يقول بعد الفراغ آمين. كذلك قال ذلك النووي رحمه الله في المجموع، قال أصحابنا: ويسن التأمين لكل من فرغ من الفاتحة سواء كان في صلاة أو كان في خارجها. كذلك قال ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال ابن كثير رحمه الله في التفسير: قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلي سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما وفي جميع الأحوال. وقال كذلك ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير: قال: من السنة في حق قارئ الفاتحة أن يعقبها بآمين. قال شيخنا أبو الحسن علي ابن عبيد الله: وسواء كان خارج الصلاة أو فيها. أدري على ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث، قال: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي، قال: حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إذا قال أحدكم آمين، عموم، إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء قالوا آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. الصحيح أنه يقول آمين، وهذا هو الصحيح. نترك ما جاء في السكتتين في درسنا القادم بإذن الله تعالى، والله تعالى. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.